القرآن اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور وافتح علينا بمعرفتك يا حسين أخلاقنا سهل ويسر لنا أبواب الخير وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم انشر رحمتك وهدايتك ووفقنا علينا وعلى العالمين اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا المصلى الثانية معي أنا بحطه كتاب كل هون كتاب هون حط كذلك أكسير في مرة مثل اليوم نفسيته نفسي هديش بقى مين يعني أكثر من جميل والله ماشي لها يا الله بسم الله بسم الله شيخ المزيد الخير الثانية اختلف العلماء في ازدحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسم بن مخيمرة يعني هذا يعني هذا عم يستحق كأنه عم يستشهد بيت المية على كيه هذا ما كان هو فات بيناته في الله يعني فات بيناته يعني هذا القاوم إلى السهل فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا يعني يقصد من السادة المالكية لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إن كان فيه قوة فيه مثيل الصحابة إجمع منهم كان وما أحد أنكر ذلك يدخل بيناته سيدنا أنس بن النضر عندما دخل يعني فيه لو لم تعرفوا أخته ما عرفوا مكثرة ما فيه من الطاقة وفيه نزل قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ليش قوله سماه صدقوا سماه صدقوا ويظهر انه مثله كثير والصحابة انه يحكوا الصحابة بنفسه رجال يعني هذا الرجال اللي بيقول كلمة بيساويها فاته ان يهدوا في بدر وقال يعني أول غزوة مع رسول الله لم أحصرها لئن رقيت لأرين الله ماذا أصنع أو ليرين الله مني ماذا أصنع ما بدي أعمل بدي يعني الله سبحانه وتعالى يراني ماذا أصنع بيساوي شيء يعني يقضيها ما شاء وفعل لما صارت الغزوة يعني دخل يعني ما شاء الله يعني هذه قتل ضربها الضربات كم واحد أفهم فيه نزل قوله تعالى رجال وصدقوا ما عاهد الله عليه ليرين الله مني ماذا أفعل ليرين يعني عندنا يعني والله ليرين الله مني لأنه يعني لوجه الله سبحانه وتعالى شيء يرضيك تنفذ والله والله شيء بعدين ما حكى أنا أحسن أنت بدي طعمي أنت فاتي بدي طعمي كل واحد ما قد يطلع إلا أبدا صليت أكلم يا صليت أكلم وين هاي كمان الكلام لين يمحو النهار ولا مرحبا بلاش أنا هيك صاير الصحابة كانوا الله وصفهم بالصدق أولئك الذين صدقوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وصلوا إلى الله ورسوله أولئك هم الصادقون رفقاء هذول الصادقين أولئك هم الصادقون هم الصادقون إن شاء الله يا عمي لعنا درسا لا حبيب. لا نقرأ درس لو تقعد بالدرس أو تسمع. فربي سبحانه وصف المصطلح قال أولئك هم الصادقون. والخبر المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين هذا مفيد الحصر. أولئك هم الصادقون. يعني الحقيقة يعني الصحابة الصادقين الذي قال في المطلب السابق إن الأول أولى من المهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار في قراءة يعقوب والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني شو مثل الضم اسمه هدول السابقون أنصار كمان الأنصار أما للمهاجرين والسابقون الأولون للمهاجرين السابقون الأولون كمان الأنصار كمان سابقون. يعني سبحانه وتعالى وصفه من الوسط أنا ماضي تعديل أشيخ أما لا هيك نعم الله يضع من كانوا صادقين. يبقى شاهدنا يعني الكلام اللي عم يحكي فيه انه دخل بالجيش غمار الجيش يعني فات يموت عمر بن الحمار او عمير بن عمر بن الحمار كمان اني لأجد ريح الجنة وراء قرب. يبقى دخل شاف يعني هذا فيه دليل وما عدا عليك يقولون يعني الإقرار هذا اسمه إجماع سكوتي لأن ترى السكوتي قالوا له إجماع ولا لابد له من التصريح. أنا أعرف يعني كل مثلا أهل فكرة أنا عم أسمع إيه خلاص في إجماع وين هذا إجماع سكوتي ينطقوا يعني الأصوليون هذا الكلام. أنا سكتت أنا ما أدري لا من إيجاب ولا بسبب والساكت لا ينسب بساكت القول. فأنا يعني قالوا إنه قالوا أجمعوا يعني لعل بعضهم وصله ما رضي فلذلك قالوا اختلفوا وإلا الصحابة شافوا هذا الشيء. فمع ذلك اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله هاي ميزه التطور. أنا حبيته من أجل أمور الفقهية لأنه أيام الفقه أليم الفقه أليم. أنتم في زمن كثير فقهاء قليل خطباء اللي بيعرف يحكي أليم بس العالم كثير مو كل عالم بيعرف يحكي يعني طلق. أما ستصيرون إلى زمن كثير خطباء اللي بيحكي بتاع يطلع على المنبر ما شاء الله خطيب بس إنه قد كان خطبين مثلا خطب شيء ثلاثة أربعة ساعة ولا جاب أبدا خطب دولولا ما بعض يقول بصحتها أبدا الخطبة كل بعض صلاة بعض يعني بزر الشعب كله من أصل العالية ويخطب وما شاء الله أكتبه يجيب آية بس أي ماذا؟ جيب أي بس هذا هو من يصح ولا جاب شيء والأكثر والأجأر والأجرع الأجأر أنه يقول أنا شافع سألته ومين المفتون في المذهب الشافعي ومين هذول اللي بيشن لبي بيت شعر على أسماء كتب بقى يعني كثير الخطباء قليل الفقراء فلذلك يعني الله يرحمه يعني جاب الأمور الفقهية وحبيت يعني الأمور الفقهية حتى نتطرق للأحكام وعليه الصلاة والسلام يعني أشار بهذا وشجع على ذلك لأن تغلو فتعلم أنا كل واحد منكم إيش تغلو فتعلم فتتعلم يعني بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة ما لأن تصلي 20 لا هذول 100 هذه صليت 100 لذلك العلم يعني خالص مشايخنا يعني العلم هو شيء بس الوقت ذاته يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني الإنسان ينطلق بالعلم وسيدنا الشيخ مولانا يعني لكن ما بيقصر من نواحي العبادة يعني الذكر الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كقولنا في أصيله أنا ما لحقت الحمد الشاعر كقولنا لعالم ذي غفلة شو سمى للعالم سمى ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة ما يرحم يرسلنا الله يرحم سيدنا شيخ الله أن يقوم طيلة الليل عم يدور على حكم يقوم ويقعد كل الليل عم يدور لأنه ناظر فلان وناظره فلان يصل أن يصلي ركعتين بس بالليل صلي ركعتين بابا صدير كافين لهذا يدل على أنه ليس لله ما يقرأ لله لو كان لله صدير كافين وهذا بأيد هذا يعني قوله تعالى وكانوا لنا عابدين من هدول المرسلون والرسل هن العلماء وكانوا لنا عابدين أما الحقيقة العلم هو يعني علينا فالله عدم فحبيت يعني يأتينا من الأحكام هي يعني يعلم الأحكام يعني يكون على نور وعلى بين اللي يبين أوقات اللي بيتضح الأمر كثير من الحج الإنسان تلاقي غيرك بتشوفه كأنه عم يخبط خبط مع شوية كأنه مغمض وماشي ما بيحكي تقول له إيه والله يعني تلاقي إيه شو سامي كمان شو عمي يعني وهي كان أول مرة في واحد معنا حاجة من حجة سبع يعني كم مرة حاجة أول مرة يعني والله كأنك تعرف المناطق يعني كأنك تعرف فمن أول مرة يعني بعد علم الله يعلمنا بس يعني أهم من العلم شوف وين أصلها وإن كان الله يرحم شيخنا الشيخ يعني العلماء بس يعني مو العلماء الزائفون يعني العلماء يعني فيهم تقصير عندهم تقصير يعني ربما بعضهم يعني أسرف على نفسه لكن يعني ماشي الحال يعني سبحانه وتعالى يخاطبه يقول ما وضعت علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم ما قرأت من هذا الفطاءات أنك رشاق يعني ما يعني مسموها لي نسأل الله العافية بتوضح عالم والعياذ بالله وبين كرتشي معلوم من الدين بالضرورة الله بيقول هذا كافر هذا ما في شيء هذا متلك مثله أنت بتقول مجندره بيقول عدسه شو الفرق أو يعني يعني ضرب من الزندقة هذا أعلم نعم مع العلم شيء جيد نعم نعم فاختلف العلماء إذا واحد دخل اللي بيفجر خلطه في العادة هذا يعني ناس الحكم تبعي والله أي واقع هذا ما قتل عليكم السلام ورحمة هذا ما قتل نفسه إلا الأتل ما هذا هو قتل نفسه بس يعني الحياة من قتل نفسه كأن يعني باللازم قتل نفسه قتل طيب وما بيقتل وهذا لا بد منه يقول عنه كمان يعني إنسان يعني كمان حزين إن شاء الله نرجو الله له النجاة لأنه يعني شلون بيكيد العداء ما بيكيد فيه إلا بدا اختلف العلماء فقال القاسم بن مخيمر والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إن إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة همشي وكان لله أرجو الله أرجو الله يكون الإسلام أي سفينة عملاقة اسمها جندر وجاي على مصر كان من الجيش المصري يقط نصراني اسمه جورج جمال وما كل الظالم يقصر جورج جمال أحاطوه ضربها بالغواصة راح ضربها فات فيها فجرها كده كانت من دون يعني سبب للنصر بس ما يعني أصلاً أقول أرجو الله يكون أسلم أما إذا ما أسلم من عامل صالحاً من ذكر أو أنثى وأبوه من الذين كفروا شوفوا إذا صالح كافر ستين كافر واللي ما بيقول عنه كافر هو كافر كمان لأنه عم يكذب الله لقد كفر أبو ما قال كفر قال لقد كفر بس مو معنى ذلك انه بيأذيهم بالعكس اللي بيأذيهم حرام بالوقت ذاته مو معنى بيأذيهم بس يا اخي هذا اهل كتاب وأذن سبحانه وتعالى تاخذوا من الجسم ودعوهم وعليه الصلاة والسلام قال من اذى ذنبيا فقد اذاني نتجاور احنا وياهم نعود احنا وياهم ما في شيء وهيك كان هيك كان هيك وما يعني وما يعني واحد منهم يعتب على مسلم هيك حكيت لكم يعني عمتي الله عمت أمي يعني الله يرحمها كان إلى واحدة إلى صديقة من بيت ظاهر بالأرشي طال الأرشي وأنا فتت لعنده خربتني لعنده أنا صغير فخربتني لعنده لما تجي لعندها لا معدنان معدنان انا اجيت انا اجيت غطي انه ما تبين عليها انه غطي لا معدنان وصحبة كتير مع بعض تجي تزورهم مصرانين لا انا اجيت انا اجيت ادغت الغطة منها الله يرحمها وصحبة ما يعني هيك جيلة هذا هيك ما في شيء يعني لا انت مساوي طرفه خالص انت هيك يعني في هيك دينا طيب ليش مو هو يصير انت ديني يعني على الجواب يفرح نفسه يعني انه حتى ما ساي يعني عمل مثله يعني لا تعترف عمل مثله فانا ما عمل له شيء انا بس أنا ديني هيك بيقول. لما بقوم بصلي عم ساوي تفرقة عنصرية أنا؟ إذا عم ساوي هذا غير عم ساوي لازم يصلي مثل ولا وريد أحيانا يعني رياضة. بس هيك بس الناس ضعاف هيك زي بيركبوا. نعم. فإن لم تكن فيه قوة فشو عم يقول يعني الشاهي وكان لله بنية خالصة وكان لله بنية خالصة ليش عم نين عم جيب الحكي إنه قاتلت وقتلت قتلت أنا قدمت روحي يا ربي قال له نعم قدمت بس ليقال شجاع وقد خيل أخذت حقه أخذت حقه أعطيتك والناس كلها صار يقولوا يعني جول جمال وكذا وصورك كانت تنتجه هذا اللي بدك يا وأنا عملت لك يا الله سبحانه وتعالى حدث ما بيخص حدا حد بدك هون وهي دنيا وهي تسفيلة الشباب أما عندي ما لك من عندي هل بدك يا عمرة وأنا إذا إذا أريد أن أخوف منها وقفها قال حبيث أن نسلم حرفة العالي نسأل الله العالي ليقال عالي لذلك الله يرضى عنه ويرحمه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني الله يرضى عنه ويرحمه لما دخل عليه الشيخ محمود العطار الشيخ المشايخ الشيخ شخص دخل عليه صغير قال له شو بدك؟ ليش جاي؟ قال له بدي اتعلم العلم، قال له ليش؟ قال له مشان صحيح عبادتي مشان اعلم. قال له لا تقول هكذا، لا تقول افغاني افغاني. يعني افغاني قديمه يعني عن جميع الله يرضى عنه ويرحمه ويقدم له. قال له لا تقول هكذا. قال له شو؟ قال له قل لله، قل قل. قال له لي قال له ايوه خالص. قال له لله سواء عند الله. يعني بيطلع شيخ الإسلام الشيخ محمود العطار شيخ الإسلام أمالي بعدك بيطلع يعني هو تلميذ الشيخ الذي حكى لي الشيخ عبد القادر حكيت لكم الكلام بركي طلع على مصر وقت كانوا متزهرين العلماء ناقشوا كلهم ناظروا كلهم غلب الجميع بالأزهر آخر شيء بيقول له نحن طلاب أما العلماء بالشام يريد شيخ بلدي نحن الطلاب إذا نكون علماء بالشام شاهدنا مع مسألة إنه لله ليش شو بدك لله الله يرحم سيدنا شيخ بلدي جانا حتى من تحت في نبت شيء بدك دقيش جاي شو بدك انت شو بدك يا الله سيدي اخويا كلنا وبعدين قليل واحد حدا بياخذ بدال الله شو المعنى هذا قديش هذا حقيقة صار بدال الله بده شيء الله يعني اذا الانسان تعمق فيها فكر فيها بلاقي حل يعطي الله بتاخذ ما بدك غير الله لك الله ما بكفيك الله ايه سيدي يعني والله بدنا الله بدنا يعني ماشي اما الحقيقه ببين او اذا تعارض الامر ما له حظ غير ببتر معناتها تعتمد غالب صح إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الله يرضى عن سيدنا الحسن البصري ابن سيرين بيتكلم يعني كلام إخلاص الرسالة بيقول هذول الحسن البصري أو ابن سيرين والله عم ينسيني كثير القاضي أنه مات ابن سيرين هلا خرجت في جنازته سيدنا النبي يعني حضر على الباب له قراءة له قراءة يعني من صلى له قراءة مشي معه حتى له قراءة وكل قراءة يعني أقلاج وإلح يعني سكت منيهة قال لا أجد نية لا أجد نية سألوا من سيدنا للحسن البصري مرضي يطلع بيتنا من سيدنا شو رأيك وكان هذا ولا هذا اثنين جبلين شو معناتها يعني وقتهم يعني كما بيقولوا بالمثاقيل بيبيعوا الوقت خير هذا كيف ما كان خير هذا هلا يا سيدنا انه ايه يعني احنا بنقول هلا انه يكون هلا اقول لله وفضل لا الامر الامر الذي هو يقفز بنفسك اولا هذا الحكم اللي هو تولى عزيمه يعني هذا بسبب من الطيبين ايه ما شاء الله كريم والله شو في بعد ما كنت بعدين لا نمكن وانا ان شاء الله لله لانه قال عليه الصلاه والسلام الى ان تنفعك فأزي ومع ذلك مثل ما يقول يعني طالما امنت هالنية لكن اذا انسان واحد كل وقته لله يعني هذا الصنف بيجيب لي بالمية عشرة بالمية هذا الصنف بالمية مية حدا بيبيع هذا الصنف انا عم اخسر انا عم جيب انا بجيب صنف بيربح بالمية مية هذا يعني مشيته الله يرحم نسخ اللي هدول سمع سيرة القلوب هدول عند المعرفة يعني يعرف شلون يربح وكان لله بنية خالصة شوف شو بدك يعني تقول أعظم من هيك إنسان يا أخي هذا مجاهد يا أخي هذا كذاب يا أخي هذا يا أخي قول ولا أمسكي على الله لا وكان لله حدا فات يعني ربع حاله شو بدك وجوده من نفسي أقصى غاية جنبي شو بدك أحسن من أنت بشوفي وفاة لله لله لله لله لله مثل ما قال الشيخ عبد الحكيم قال قول لله لله لله قول لله فالله يا الله يكرمك يعني والله يعني الله يرضى عليه سيدنا ابن عطاء قال ما فقد شيئا من وجد الله ما فقد شيئا وما وجد شيئا لله لله حدا منه غير الله فيه يعني بيستبدل بالله شيء الله يكرمك فقال يحمد الرجل وحده عن ليش العظيم قال إن كان فيه قوة كمان إذا ضعيف هو لا ينظر به أنه يفوز لا شو لك سألين النبي لا هذا ما بس معناته هذا لا يجوز أنه يفوز مشاهده ما يعني مو لأيان لوحة لا بيكون هو يعني يوقع نكاية بالأعداء يعني لما بيفوت هيقتلوا عشرة لقليل هيقتلوا عشرة وبعدين بيقتل أكيد بس بالقليل هيقتلوا عشرة أما هذا يعني واحد عمل له هيك ألم كان يعني هذا قالوا لا هو عاد ترجع لنيته هذا طيب بسم الله وكان لله بنية هشوف وكان لله شوف اسمه يعني ولا يطعم سيقطر يعني رجل قال وكان لله شون يكون لله بنية خالصة يعني شو أنا خالصة يعني لا يشوبها شيء آخر فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة رب قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا أحد نعم لك يعني نعم دكتور شو تعلق هي حكى عنها نعم وقيل فقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية يعني ما بدها الشهادة في قوة ما في قوة ما بدها نعم لأن مقصوده واحد وذلك بين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بابتغاء مرضات الله يشري يعني يبيع شوف مثلا شوف الآية بعدين شو قال يعني والله رؤوف بالعباد أنا بدي يعني أنا بدي أقول نفسي أنا الله أرحم به من نفسي شوف شو قال الله رؤوف بالعباد يعني أنت لله أنت سهدت لله أنت لله أرحم فيك من نفسك يعني من ألا يعني هيك بتبيع وقالت على أذن لك يعني معنى ذلك أنه رحمك في ذلك واللي بيبين الأمور كلها يعني ما حدا مخليك كله لا بد لك الموت بيت وكل الناس داخل ما في مجال أبدا لا بد شو ربي قال سبحانه وتعالى وعلى الله يا أيها الناس لا إن وعد الله حق إن وعد الله حق يعني هذا من الله أول يوم من الأيام حق ثابت يعني ما ينتبه إن وعد الله حق إن وعد الله حق بس بقى شو عم يشدك عنه ينسيك يا الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور انه يقول يعني انه الله غفور الله كذا يعني بالله انه بغبرك انه يقول لك يا الله غفور رحيم ان الشيطان لا فلا ولا يغرنكم ولا يقولنكم إن الله عنده علم إيه بتجي بس شوف يعني إن الله عنده علم الساعة اللي بيعرف الله ما حدا بيعرف إلا الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كلها ما حدا بيعرفها إلا الله ما حدا بيعرفها إلا الله معناتها اللي عنده العلم هو الله فإن وعد الله حق وعم يقول لك الله هيك لذلك استفني ذا قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك اللي بيعلم الله هو الله سبحانه وتعالى إذا وقيل خلص ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله طيب وقال ابن خويز من دان فأما أن يحمل الرجل على مئة قال نعم أو على جملة من العسكر أو على جملة من العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسنه أنه سيقتل من حمل عليهم يعني وينجو فحسن هذا مسلم وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكنه سينكي نكاية يعني بيروح لصوم يشركهم بيطلع بثلاث أرباع يعني أو سيبلى نعم سيبلي مو سيبلى سيبلي هذا يعني نفس العبارة الأولى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة يعني فيها الأب الخيل جفلة الخيل أشوف الخط ميت عم يرفع جفلة بيظهر له صوف كمان بس يعني هالرفع بدي مش فاهمين الخير. نعم. فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنث به فرس حتى ألف، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها، فقيل له إنه قاتلك، فقال له فقيل له إنه قاتلك، إنه قاتلك، فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. بس نسيت اسم الصحابي، يعني هجم عليه وضربه ضرب خطومه، بس ما بدي اقول انه عمل فيه وعمل لا هجم عليه وفرسه ورسيفه يعني الله يعفو. نعم. وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين سيدنا البراء، ليش ما ذكروا هنا البراء؟ أخول سيدنا أنس بن مالك. البراء بالمعروف كنت البراء قال إذا كنت إذا رأيت، شوف شأبه علي عبد الرحمن رأفت باشا، يعني من صور من حياة الصحابي، يتكلم كلام جميل، يعني هيك بيعرف يحكي بيعرف يكتب. الله سيدنا الشيخ حسن الله يحمد قال كنت إذا رأيت لا يفتك، يعني ما بيعجبك كثير، والرجال الحقيقة مو شوفته ما الله الحمد حكينا حكاية على واحد بدوي أنا هالكبر، يعني هو هالكبر يعني مو طبيعي كثير من ناحية، اسمه سنن، كان من البدو اسمه فواز الشعبان، دائم السيف بحضنه، يجي أحد أنا عنده بده حكي إنه إذا ما عجبه هو عايد يعمل له هيك دفع فواز الشعلان. الشعلان كان إجا هذا سنان جاي بده يطول منه وحامل سيفه، هو يعني هل أدوه هل كبر إجا حكاه حكى قال له أنا سند، قال أنت سند، أنت اللي بيقولوا عنه الفارس، قال أنت سند، قال له أني سند، قال له صغير بالقاع بالقاع بالأرض صغير لكن كبير بظهورها، يكون على ظهر الفرس لكن كبير الظهورة، ومد السيف حيقطع راس أمي شعلة، هو هذا سنة مد السيف حيطلع براسه، قال له ولك وبتنفط فيها بتعرف بتطلع، قال له لا لا لا ما بطلع فيها، يعني بحيقتلوني، قال له بس يكفي يقول ومدوا على أمي شعلة، مد السيف على أمي شعلة الشاهد، يعني فأتزال مو يعني شو قال سيدنا من الشيخ ابن قيس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أو يستقى لمسوك الرجال، يعني كان هو أصغر هيك يظهر لكن كان حنين، كله ركضوا على سيدنا النبي على سيدنا النبي وعلى هيك يتبارك فيه، هو ركز حاله ثلاثة أربط الإجماع هذا وجع، يعني فقال له عليه الصلاة والسلام نظر له يعني حسب الظاهر يعني انه يعني فعل غمض النظر، قال له يا رسول الله أي يستقال أو يستقى بمسوك الرجال، يعني أنا الظرف الرجال يعني هو مش يصير ظرف نعبي فيه، لا المرء بأصغريه قلبه ولسانه، قال له فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، أيده عليه الصلاة والسلام، قال له الحلم والأناه، عقلك كبير وطويل بال ما بتستعجل أنت، شوف عن شو، قال له يا رسول الله أهو متكلف أن فطر لله عليهما، قال له لا بل فطرك الله، يعني موهوب أنت، رجال يعني مو سيد البراء بالمعروف، قال كنت إذا نظرت إليه ما بيعبي عينك يعني، يعني ده هو منظر جميل يعني حسب الظاهر من الجمال أو من الطول أو هيك هو نحيف كان يعني رفيع. أنا خلينا نقول على لهجة الشباب كان رفيع، من أوزع النحيف ما نقول نقول رفيع إيه، لا البدو يقول ضعيف ضعيف ضعيف يعني نحيف مو مميز. رقيب بس بقوله ضعيف ضعيف، هذا الضعيف ضعيف يعني النحيف ما كان يكون. قال لهم أن حطوني على ترس على ترس معناتها خفيف كتير وزدتوني، وفعلا بس أبوه وزدتوه ما شاء الله يعني رجال الصحابة زدتوه طجروه على ظهر الحصن زدتوه عليه منه ونزل وبيسيفه وتحمل المتروك يعني قديش ما شاء الله لحاله. واخ الله شو شو هالرجال يا أخي ما بعرف هذا هو عايز هذا من ذي وين ذي يقوم ولا بدو يدافع عن حاله. والله يا أخي نقول الصحابة يعني نعم في شجاعة كمان في سلامة في تسليم يعني إيش على إيده ولا إيش على رأسه ولا إيش سائل شكل أي أي ميزة إن الرسائل واحد خفيف يعني إذا ندر ما بصوت رسيت كلام نادي البون فعلا يعني هذا معروف يعني وفتح له أنه كان هو أسباب النصر معقولة الأرضية مفروشة كان نعم. فكذلك يوم اليمامة لما تحصل أخي الصحابي يعني كأنه يعني سيدنا الشيخ علي يقول هن رجال حقيقة أما نحن رجال كرتون طعم التلفزيون هذا رجال حقيقي اللي احنا كرتون لكن إيده أنا قطعت شوي نسأل الله العافية لا يأتوا داس عليه وقطعها وكمل عليها وكمل هذا الزلمة هذا داس على إيده وقطعها وكمل عليها شو هذا شو هالأمان لذلك بيخاف من الإسلام كثير بيخاف يعني بيشوفه شيء عمره ما بيحلم هذا ما بينوصف يعني مال أدنى يا جماعة مال أدنى مال أدنى بس إذا تمسكنا بربنا وبدين ربنا أما إذا تركنا ديننا لا والله يعني ما نقبل فيه. لذلك حابوا العلم حابوا النبي إنه نين بتعرضوا في بيوت الرجال بعدين أو نقال الرجال بطعم من الجوامع. نعم يا شيخ الناس يجوا لعنده ويأخذ يعمل دروس الشباب وشي مين؟ شيخ خميس الله يعني خميس ايه الله يرحمه الله هيك إذا موجود الله يفرج عنه إذا ميت الله يرحمه رجل هيك بس يعني إنسان الله يفرج عنه شوف مين يأتوا يا والله رجل ورجل صوفي صوفي بجماعة الشيخ عبد الرحمن الشعبوني وما عنده مال. نعم شيخ عبد القادر رئيس الأساس ايه بس هو شيخ عبد الرحمن ايه انه هو ما تتأكل من الشيخ عبد القادر رئيس الأساس عبر في اسمه كتير عنده 40 ليلة النهار عنده ايه المهم هو المطازي ما عارف استنوا ليه مواليد اللي لنا 9 40 ايه هذا هو مجيه هذا الرحمن ايه ف الشغل عامل بروح يشتغل بالحصاد الحصاد مشقه يصمم يعمل جامع من بنيات اول الجامع هو قطع من السبعينات قطع نص بيته نص ارضه لا يشتغل ويصرف عليه منين يشتغل ويصرف على الجامع من الحصيده مو انه عم يضرب بالالاف الرجل هذا يا اتبو يا الله اعلم سيدي الجامع يجي مثلا بدهم الشباب يقولوا له اقدر خد اذن خد اذن نعم قالوا يقولوا لي خد اذن شو اخذ من ابو جهل اذن يعني ابو جهل بدي يعطيني يعني الحياة الله والله بشوف نعم نصر الله يرحمه وكان عالم علم عالم وكان ألم كنا عالم الشيخ صادق الشيخ صادق رحمة الله يعني خلص الدرس يعني هلو النافذة ساوى موليد كانوا بالميدان من حدث يساوى موليد المساجد يأخذ إليه المخفر اللي عم سواه بقى مصدق لهلا موجود الدورة يعني اسمه الشيخ عم يساوى دقلوا له دقلوا رئيس المخبر قال له ايه فلان قال له ايه قال له انت عملت مبارح مولي اخذت اذن قال له نعم قال له نعم قال له منين قال له من الله ما قرأت قوله تعالى اذن الله فيقول اذن الله اخذت اذن من الله قالوا ليش ما قريت القرآن انه أذن الله قالوا منين أخذ قالوا من الله أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه أخذ إذن مكان ما بيستدي يشوفها إنه ما أحب يبالجها ما عاد يستدي يمشي معه الله يرحمه وإنه يعني لقاءات مع الجماعات يعني نعم يلا سيدي فسيدنا البراء هون الشيخ شوف هذا بدل يعني عدم ذكر اسمه ما بدل على نقص بعلمه يعني بدل على جهل لا بدل على علم معناته كانوا لا ينقلون إلا متثبتين نحن لا أنا أعلم منه والله يرضى عنه تلاميذه كلهم بس ما وصله لذلك ما نقله نعم غير وصله فنقلوا علم الله أبو جهل بس هذا بيدل على علمه وعلى الثقة بعلمه يا أخي شو الله يرحم سيدنا شيخ مولى يعني بابا إذا قرأت مع عالم دائما كل ما يدري بجاوب ما توقف ولا مسألة لا تقرأ معه ولا ما توقف ولا مسألة أنا يعني أنا بشك مو صحيح إلا ما تشكل عليه بعض المسائل الله يرحمه نعم سيدي وكذلك يوم اليمامة لما تحصن بنو حنيفة هذول جماعة مسلمة كذا بالحديقة حديقة الموت طيب قال رجل من المسلمين ضعوني في الحجفة طيب وألقوني إليهم ففعل وقاتلهم وحده وفتح الباب قلت وقاتلهم وحده بالأصل يقتلون يعني وقاتلهم وحده الله يرضى عنه فكر يعني يمكن ما وزنه 50 كيلو براء ابن معقول وهو إنما بذات الأخور أخور أنس نعم نعم وقاتلهم وحده وفتح الباب قلت ومن هذا ما روي يعني الشاهد يعني انه ما يعني ما وزنه 50 كيلو كان وانسان مثل ما قال يعني شيخ عبد الرحمن رأفت باشا يعني انه اذا التفت لو نظرت الى لا تلتفت الى ما بيجب الله قلت ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتل في سبيل الله صابرا محتسبا قال فلك الجنة فانغمس في العدو حتى قتل يعني هذا يعني يجوز قتل لا لا أما اللي قتل سيدنا وفيه نزل قوله تعالى رجال صدقوا ولو لم تعرفوا أخته قالت بشيء بخاتم في أصبعي ما أحد عرفه يعني منفذ ما وعد الله ربي سماه سبحانه وتعالى صدق. طيب وفي صحيح مسلم هذا القرآن يعني من الحساب فيه يعني فعلا شوف كلام الله سبحان الله يعني الجاهل العالم هذا شو قال تجاهل صدق لأنه متوفير بالوقت ذاته أن أول مرة يعني رجال يعني هذا رجل رجال هذا الرجل الدجال وعمل الدجال لأنه من آية الحمار يعني الرجل نقول أنت الرجل الذي حويت صفة الرجال سموه أل الاستغراق أل الكمالية رجال إذا أطلق الفرد أريد به الكامل يعني رجال فهذا هو رجال هو فيه يعني أما لأنه في منهم يعني الجوالات إذا ألا يعني كل يعني كل شيء يعني لا يخلو واقع من في أحد شوف طالع نزل كتير أشياء حافظة من سيدنا الله يرحمه لك شوف ما أنتوا هالبنيت يعني ما سمع المشي وإذ قالوا لي يا والله قال لي يا عمي يا سلام يا سلام بس ما يستغني في أحد ما بك في ما بك بدك تجي له هو واحد أنا وياك ما بك في اسمع الدرس بدك تجي شوفك وشوفي بدك تقعد مقبالي وفعلا يعني بدك تتمرنع يعني لأنه لما أعد بالي أعد يعني مع يعني مع هذي يعني وهل وهذا السبب يعني أعد هون يعني كأنك أعد ما عم تقرأ يعني آية ومن يعني قرأ ممن أجيب أو يعني كأنك أعد كم شيء بسم الله عليه وسلم السبب لعند عن رسول الله بعدين بسم الله عن الله بقى بيقول ما نعمش الناس ما يمكن بتكون تجمع الجامع هيك يعني الله يرحمه لك تجي على الجامع يا عود أنا وياه لا تقول هلأ بسمعوا الدرس لا هذا في سر قاعد فيه السر ما بتشوفه فالله يكرمنا الجامع جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة وأكرمنا وهبنا الذي وبحالنا قبل قائلنا يا رب تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا رب بسبب ما كان في هذا الجامع وعمل هذا الجامع يا رب العالمين وصلى في هذا الجامع يا رب الصالح الذي يا رب قبلته في هذا الجامع أنت تقبلنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأن تحفظ هذه البلاد أن تحفظها من أعداء ومن يكيدون لا تجعل كيده في نحورها وأيد من أراد الخير فيها اللهم أيده اللهم مكنه ولا تمكن منه وأرغم عدوك بعدوك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تقدر جمعنا إلا بذنب مغفور يا عزيز يا غفور اللهم لا تعقنا عن العلم يا عالم واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهه في كل أمورنا اللهم اهدنا بنا وبشرنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وبنا وب بالعين.